سراة المسرى زمجر على كبدي، على جسدي، على روحي المزنر في خيالك، واعصف على قلبي، على دربي، وانزف لهيبك في دمي وعلى فمي، واصهر وجودي في اشتعالك. زمجري زمجري زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال. زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال. ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال، فاشمخ يا أنوف عاليا كالجبال. ورصصنا الصفوف وشحذنا النصال، فاشمخ يا أنوف عاليا كالجبال. زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال. فلم طين طف سهلها والتلال في ظلال السيوف، حيث يغدو الرجال سوف نمضي نطف سهلها والتلال في ظلال السيوف، حيث يغدو الرجال. زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال. ذهب السحف أو جموع الضلال، وبكل الظروف نتحدى المحال. لا نهاب الزحف أو جموع الضلال، وبكل الظروف نتحدى المحال. زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتوف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال. بصوت هتف قوة وانفعال، مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال. وبصوت هتف قوة وانفعال، مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال. زمجري يا حروف الفدا والنضال، مرحبا بالحتف في رضا ذي الجلال، في سبيل الرؤوف نحن أسد النزال وبقلب شغوف قد عزمنا القتال.